بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 14 من هذه السلسلة بعنوان الفقه الشيعي وعلاقته بالفقه السني. يقول صاحب السؤال: هل هناك من أهل السنة من اعتبر آراء أئمة الشيعة؟ ولماذا لا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت في الفقه؟ وإذا كان موجودا أين هو على مستوى الساحة الفكرية والفقهية؟ طبعا هذا السؤال يحتوي على مجموعة أقسام سنجيب عنها. يعني طبعا بالنسبة للموقف من الفقه الشيعي طبعا من المدرسة السنية، سبب في ذلك الموقف عادة هو السياسة، لأن السياسة في العصور المختلفة ابتداء من العصر الأموي والعباسي وفي كل العصور، مثلا في الأيوبي كان هناك صراع بين الأيوبيين والفاطميين، في العصر مثلا الأموي طبعا معروف، العصر العباسي كذلك، يعني هارون الرشيد مثلا كان يحبس الإمام موسى بن جعفر موسى الكاظم واستشهد في السجن. كذلك يعني كل الأئمة تقريبا كانت لهم خلافات مع الخلفاء، وبالتالي تلك الخلافات جعلت السياسة تقف موقفا سلبيا من الشيعة وأئمة الشيعة. ولذلك يعني في معظم طبعا وحتى في العصر العثماني، يعني كان هناك صراع بين الشيعة وعفوا السياسة السنية والسياسة والدولة، مثلا الدولة الصفوية إلى آخره، فكان ذلك يعني سببا في تلك المواقف السلبية. مع أنه لو طبقنا المقياس، يعني المقياس اللي هو مثلا الخروج عن المدرسة السنية، نجد أن أهل السنة أنفسهم يعتبرون شخصيات يعني اللي هي أخطر، يعني الخوارج مثلا، هم يقولون أن الخوارج كلاب أهل النار، ومع ذلك يعتبرون الكثير، يعني مثل عكرمة يعتبرونه مقاتل بن سليمان، كان مجسما تجسيما حقيقيا، ومع ذلك ينقلون كلامه في التفسير. أنا ذكرت هذه المسألة في كتابي ولا تفرقوا، لدي هناك فصل يعني يستحسن يعني قراءته، أعطي ملخصا هنا عنه في عنوانه الشيعة وإجماع العلماء. فذكرت أن عكرمة يعني هذا كل الفقهاء يعني يثنون عليه ويقبلون حديثه ويقبلون أقواله في تفسير القرآن ويقبلون آراءه الفقهية ويضعونه ضمن المعتبرين في الإجماع. إذا خالف عكرمة في مسألة من المسائل يعتبرون خلافه ويقولون المسألة فيها خلاف وخالف فيها عكرمة. ومع ذلك أنا مع العلم أن عكرمة اتهم بالكذب، هم يتهمون الشيعة بالكذب، إذن عكرمة نفسه اتهم بالكذب. روي ابن عمر أنه قال لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وذكر عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد قال: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمه مقيد، فقلت: ما لي هذا؟ قال: انه يكذب على ابي. مع انه كان من الخوارج المتشددين، وهم يقولون في كتب الملل والنحل يذكرون انهم كلاب اهل النار. يقول ابن حجر في مقدمه فتح الباري: وفد عكرمه على نجده الحروري فاقام عنده 9 اشهر، ثم رجع لابن عباس فسلم عليه فقال، يعني ابن عباس يعني قال يتحدث عن عكرمة: قد جاء الخبيث. طبعا هذا كلام ابن حجر صاحب فتح الباري الذي يسمى خاتمة الحفاظ، يعني إذا قالوا الحافظ يقصدون بابن حجر. فقال: قد جاء الخبيث، قال: فكان يحدث برأي نجدة، يعني كان رأيه رأي نجدة، نجدة اللي هو طبعا من غلاة الخوارج، وكان يعني نجدة أول من أحدث رأي الصفرية. وقال الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: أكان عكرمة إباضيا؟ فقال: لا، يقال إنه كان صفريا. إباضية كما قلنا ليس من الخوارج، وآراءهم ليست كذلك، وإنما صفرية. صفرية هؤلاء كانوا مبالغين في من الغلاة. وقال أبو طالب عن أحمد: كان يرى رأي الخوارج الصفرية. وقال يحيى بن معين طبعا الذي يعتمدون عليه في التوثيق كان ينتحل مذهب الصفرية، ولأجل ذلك تركه مالك. وقال مصعب الزبيري: كان يرى رأي الخوارج. ومع كل هذه التهم، ومع كونهم يعني يحكمون على ان الخوارج يعني اخطر من الشيعة، هم يقولون هذا الكلام، ومع ذلك لا نجد مصدرا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا في العقيدة إلا وهو موجود ويعتبر. مثلا يقولون لك وقد خالف في المسألة عكرمة فذهب إلى كذا وكذا. إذن هذا الدليل على أن السياسة لها دور. يعني لو كان المناط هو الكذب، أو لو كان المناط للخروج من المدرسة السنية لكان عكرمة أولى بذلك، بل إنهم يشتدون في من يخالف هذا، ويعتبرون الطاعن في الروايات التي انفرد بها عكرمة يعتبرونه طاعنا في السنة، مثل حديث من بدل دينه فاقتلوه، يعتبرون أن المنكر هذا الحديث هو منكر على عكرمة. ومثله مقاتل بن سليمان البلخي، مع كونه كذلك لم يكن ثقة، ولكن مع ذلك نجده في كتب الحديث وكتب التفسير إلى آخره، مع كونه مجسما. يعني الأشعري يقول عنه في كتابه المقالات: حكي عن أصحاب مقاتل أن الله جسم، وأن له جثة، وأنه على صورة الإنسان لحم. طبعا ذكرت قول الأشعري باعتبارهم يرجعون إليه فيما يتعلق بالميل والنحل، وخاصة في الشيعة. يقولون قال الأشعري كذا. إذن هناك ذلك الأشعري الذي قال عن الشيعة ما قال، هو نفسه يقول عن مقاتل بن سليمان أنه يقول أن الله جثة، وأنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين وصمت، وهو مع ذلك لا يشبه غيره ولا يشبه غيره. طبعا تقريب كبير في الفلكفة يعني. وكذلك قال شهرستاني يعني عنه كذلك، يعني هذا الكلام. ومن مروياته في التجسيم ما أخرجه الذهبي بسنده عن مقاتل عن الضحاك، قال: إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ أين حبيب الله؟ فيتخطى صفوف الملكة حتى إلى العرش، حتى يجلسهم على العرش حتى يمس ركبته. أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنه سيجلس مع الله ويمس بركبته، يعني استغفر الله، يمس بركبته الله. وقال ابن حبان عن مقاتل: كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين، وكان يكذب مع ذلك في الحديث. طبعا ومع هذا كله يعني كل هذه الروايات عنه، إلا أن عندما نرجع لابن تيمية نجده يعني يلطف معه، تعامل معه بحنان وبلطف، مع أن هذه الأمور يعني خطيرة جدا. يقول مثلا ابن تيمية عنه: وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله. والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وفيه انحراف عن مقاتل بن سليمان، مع كونه هو نفسه ينقل عن الأشعري إلى آخره. إذن هذا الأمر يعني هذا نموذجان، يعني دليل أن شخص يشبه تعلق بالأمور تعلق بالعقيدة في الله، بينما الأمور المتعلقة بالشيعة هي مرتبطة بالصحابة، يعني ليس لا برسول الله ولا بالله ولا بالكتاب ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة، إنما المتعلقة بمواقف من بعض الصحابة بناء على رؤية خاصة، وهي أن الأولى أو أن الأصل في الخلافة بعد رسول الله أن تكون للإمام علي. فمسألة بسيطة جدا، مسألة متعلقة ولكن هؤلاء يعني قدموها، يعني مع كون مقاتل كما قلت يعني يقول بالتجسيم، وعكرمة يقول بآراء كبيرة وهي آراء الخوارج التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم ينقلون أن تلك الأحاديث المرتبطة بالمتشددين المتطرفين الغلاة هي منطبقة على الخوارج، ومع ذلك يعتبرونهم في الخلاف. لكن للأسف عندما يعودون للشيعة وأئمتهم معتبرون عندهم، الإمام كل الأئمة ابتداء الإمام علي والإمام الحسن الحسين إلى آخر إمام، كلهم معتبرون عندهم ويعتبرونهم من الصالحين ومن العلماء، ومع ذلك للأسف لا يعتبرونها طبعا في الخلاف هكذا طبعا كمصطلح. ولهذا نجد أن عالما كبيرا يعني من علماء الشيعة، يعني وهو فقيه كبير جدا، يعني كتبه يعني بالإضافة إلى قدراته العلمية الأخرى، يقول يعني الشريف عنده كتاب اسمه الانتصار، ذكر فيه المسائل التي انفرد بها الشيعة عن غيره من أهل السنة. يعني قال يعني طبعا مسافة الاشتراك بين الفقه الشيعي والسني كبيرة جدا، ولكن لكل مذهب مفردات. يعني المالكي مثلا عنده أقوال خاصة به لم يقل بها غيره، الشافعي عنده أقوال لم يقل بها غيره إلى آخره. وهكذا الإمامية عندهم، شيعة الإمامية الناصرية عندهم كذلك أقوال انفردوا بها. للأسف طبعا السنة ماذا يقولون؟ يعني كثير من مدرسة السنية يقول الشيعة لا يعتبر بهم في الأقوال التي انفردوا بها، فهنا في كتابه الانتصار رد على هذا الأمر، قال لماذا تعتبرون مفردات كل مذهب ولا تعتبرون مفردات الشيعة؟ فيقول يعني عند بيان هذا الأمر إن الشناعة إنما تجب في المذهب الذي لا دليل عليه يعارضه. يعني عندما تشنعون على مذهب شنعوا على أدلته ليس على المذهب في حد ذاته. قال لهم نحن عندما نذكر مسألة نذكر أدلتنا من القرآن من السنة من الأدلة العقلية ونحوها لنبرهن عليها. مثال مثلا مسألة المسح على القدم بدل الغسل، قال نحن عندنا أدلة على هذا، مفردات الشيعة، فقال عندنا أدلة عليها، القرآن الكريم يكاد يعني يصرح بها أولا، ثم السنة لدينا روايات مرتبطة بهذا الأمر. إذا لماذا تعتبرون هذا خروجا عن الإجماع؟ لأنه هذا القرآن أولا يدل عليه، فلذلك قال الشناعة تجب على المذهب الذي لا دليل عليه يعارضه ولا حجة لقائله فيه، يعني هو محض هوى. فإن الباطل هو العاري من الحجج والبينات البريء من الدلالات، فأما ما عليه دليل يعضده وحجة تعمده فهو الحق اليقين. قال تصوروا أننا لم نقل لكم أن هذه المسألة قال بها الشيعة، قلنا لكم ها هي أدلة مثلا المسح على القدم مثلا على الرجل بدل المسح بدل الغسل، ها هي الأدلة، ولم نقل لكم القائل أن تعاملوا مع المسألة على ضوء الأدلة ولا تتعاملوا معها انطلاقا من الحكم على القائل. فأما ما دل عليه دليل يعضده وحجة تعمده فهو الحق اليقين. لم نقل لكم أن هذا القول اقبلوه باعتبار أننا شيعة ولا باعتبار أن هؤلاء أئمة، بل قلنا لكم ها هي الأدلة من النصوص المقدسة القرآن والسنة المطهرة طبعا التي رواها هؤلاء الأئمة، فهو الحق اليقين ولا يضره الخلاف فيه وقلة عدد القائلين به. قال أنتم أيضا تعتقدون أن لا يهم العدد قلة عدد القائلين، بل أحيانا كثيرة أنتم تأخذون بالمسألة مع انفراد شخص بها. الآن حتى في واقعنا في مسائل كثير من مسائل الحج يأخذون بقول الفرد والفردين، حتى السلفية الآن مثلا في كثير من الأقوال ينفردون بها عن سائر الأمة ويعتبرون هذا من الغربة، وأن السني هو الغريب عن قومه. الألباني مثلا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أشياء كثيرة لم يذكرها آخرون، ويعتبر أن تلك هي السنة، مخالف كل المذاهب. وهكذا ابن تيمية يعتبرونه من شجاعته أنه انفرد بتلك الأقوال، يعني كذا. فلماذا يعني تشنعون؟ يعني العبرة ليس بقلة عدد القائل به، قال كما لا ينفع في أول الاتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه. يعني الجمهور ليس معتبر، الفقهاء ليست برلمان يعني بحيث أيه في التصويت على الأقوال، لم يقل هذا أحد. العبرة في المسائل بالأدلة وليس بكثرة القائلين. ولهذا كثير من الأقوال التي كانت شاذة ونادرة أصبحت هي المفتى بها في عصرنا. وقال الشيخ الشريف المرتضى: وإنما يسأل الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحته وحجته القائدة له إليه، لا عمن يوافقه فيه أو يخالفه. إذن هنا ننظر إلى الأدلة، نمسح أسماء القائلين بها وننظر إلى الأدلة، يعني هذا هو المنطق العلمي. وطبعا قلت السلفية أنفسهم الآن يذكرون هذا الأمر ويعتبرون السن الحقيقي هو الذي يذهب إلى ما أورده الدليل، ما دل عليه الدليل حتى لو خالفه جميع الناس. وطبعا هذه كلمة حقيقية، يعرف الحق تعرف أهله، يعني ليس القائل الحق هو الذي يحدده الرجال، وإنما الحق يعرف من خلال أدلته وحججه، وخاصة أحيانا تكون أدلة متكافئة. لماذا نرفض الدليل الآخر؟ يعني أنت تكون لك أدلة والآخر تكون له أدلة، فلماذا أنت يعني تلح على أن دليلك هو الصحيح؟ طبعا هنا الشريف مرتضى يتألم لذلك الموقف السلبي من عدم الاعتداد بالإجماع عن الخلاف في المنفردات. طبعا لا نقول لأن أكثر المسائل فيها اتفاق، ولكن المسائل القليلة التي ورد فيها الخلاف قال لماذا تنكرون هذا؟ قال على أنه يعني اعتبرها من المكاييل المزدوجة. قال إذا قلتم ننكر عليهم باعتبار أننا مفردات، قال فكل الفقهاء، قال على أنه على لا أحد من فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد بها، مخالفوها كلهم على خلافها، يعني كل الفقهاء يخالفون، يعني فكيف جازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي تفردوا بها؟ إذا كان تعتبرون التفرد بدعة وضلالة، فهناك فقهاء تفرد، كل فقيه له منفردات خاصة به. فكيف جاز على الشيعة هذا الأمر ولم يشن على كل فقيهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخر عن زمانهم بالمذاهب التي تفردوا بها، وكل الفقهاء على خلاف فيها؟ يعني ما دام إذا كان الإنكار بسبب التفرد فكل فقيه له مفردات خاصة به، وإذا كان الإنكار لأجل عدم كونه ملتزما بالمذهب السني فهناك كما قلنا عكرمة وهناك مقاتل بن سليمان، وأقوالهم أخطر بكثير من المواقف من الصحابة، فلماذا قبلتم أولئك؟ قال: وما الفرق بين ما انفرط به الشيعة بين الشيء الذي انفرط به الشيعة من المذاهب التي لا موافقة لهم فيها، وبين ما انفرد به أبو حنيفة أو الشافعي من المذاهب التي لا موافقة له فيها؟ إذن هذا كله نوع من التألي. وأحيانا يقولون هناك في الشيعة أقوال غريبة، حتى في السنة أقوال غريبة، وأنتم تلك الأقوال الغريبة تذكرون، مثلا الجبر المولات أو التفريق بين الدنية والشريفة في بعض الأحكام عند الإمام مالك. بل هناك أحكام أخطر، يعني الشافعي مثلا جواز زواج الرجل من ابنته من الزنا، فابن تيمية يعتبر يعني ينقل هذه القولة عن الشافعي، ولكن يطلب من أهل السنة أن يستروها حتى يعني لا يتهم، يعني يقول في ذلك: ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين، لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة وأتباع الأقوال الضعيفة، إلى آخره. إذن هنا لماذا إذن لا تطبقون هذا المقياس مع غيركم، مع أن المسألة هذه أخطر بكثير، مثل مسائل المحلل والمحلل له إلى آخره، وأنتم تذهبون مثلا إلى الزواج المؤقت وتعتبرونه هو الطامة الكبرى في الفقه الشيعي، مع كونه أيضا وارد في الفقه السني. في كتابي في العقد الزواج والشروط ذكرت هذه المسألة، وأنها واردة وأن فيها أدلة يعني حتى مذكورة في القرآن الكريم، وأنتم تقولون أنها نسخت، بخلاف هذه المسألة التي ذكرها الشافعي خطيرة. وبالتالي الأقوال الغريبة الشاذة موجودة في كل مذهب، يعني لا ينبغي إذا قلت من الأقوال الغريبة الشاذة ناقشوها، ناقشوا غرابتها، ناقشوا كذا، أما أن تقفوا هذا الموقف السلبي فهذا طبعا. ذلك بعد ذلك ذكر شريف المرتضى، طبعا شريف المرتضى يعني ميزته هو متكلم وفقيه، وبالتالي يعالج المسألة، يستعين بقدراته الكلامية الجدلية في هذه المناقشة، فهو يذكر وجه من وجوه الاستدلال التي يستند إليها التيار السلفي خصوصا، وهي الأقوال لأقوال أئمة المذهب جذورها في القرون الأولى. هم يقولون مثلا أن قول مالك وقول مالك تلمذ عن نافع ونافع تلمذ عن ابن عمر، وأن الشافعي تلمذ عن مالك إلى آخره، فيذكرون أن لكل قول من أقوال الفقهاء جذوره في السلف الأول، فيرد عليهم بأن الشيعة كذلك أقوالهم مستندة إلى السلف الأول. الإمام جعفر استند إلى أبيه محمد الباقر، ومحمد الباقر أخذ من السجاد، والسجاد أخذ من الحسين، والحسين أخذ من الإمام علي، والإمام علي عن رسول الله. وبالتالي ما الفرق؟ الحنفية ترجعون مذهبهم إلى ابن مسعود، فالشيعة يرجعوا مذهبهم إلى إمامهم الأول وجدهم الأول، يعني جد الأئمة وهو الإمام علي. يقول عن الشريف المرتضى: فإن قالوا إن الفرق بين الأمرين إن كل مذهب تفرد بأبو حنيفة فلهم موافق من فقهاء أهل الكوفة فيه، أو من السلف المتقدم، وكل ما تفرد بالشافعي فلهم موافق من أهل الحجاز، وليس كذلك الشيعة. فقال، رد عليهم، طبعا هو يعرف أن حتى في كتابه مملوء بأقوال، وهذه ميزة في الفقه الشيعي، أننا نجد أقوال السنة والشيعة، يعني عندما في أي كتاب خاصة في كتب الطوال نجد، لا نجد كتابا فقهيا شيعيا إلا ويذكر أقوال أهل السنة وأدلتهم ويناقشها مناقشة علمية. كتابهم مثلا الجواهر في أكثر من 40 مجلد، يعني من كتاب بحر من بحور الفقه، فيه الأقوال وفيه الأدلة وفيه كذا، وكتب كثيرة جدا، يعني الكتب الفقهية الشيعية، وكل فيها تفاصيل وفيها، وتنقل الأقوال كما هي واردة في كتب المذاهب الفقهية. ولذلك هي ثروة لمن يريد الفقه المقرر، ثروة للأسف محروم منها الكثير من الطلبة باعتبار ذلك الموقف السلبي. فقال الشريف المرتضى: ليس كل مذهب تفرد به أبو حنيفة والشافعي يعلم أن الكوفة أو أهل الحجاز أو السلف قائلون به، وإن ادعى ذلك دونه ما هو معلوم مسلم غير منازع. في الشيعة أيضا تدعي، الشيعة تروي أيضا، هم يدعون ذلك. قال: في الشيعة تدعي وتروي أن مذاهبها التي انفرضت بها هي مذاهب جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي زين العابدين، بل تروي هذه المذاهب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاجعلوا لهم من ذلك ما جعلتموه لأبي حنيفة والشافعي وفلان وفلان. قال لماذا تقولون أن هذا قول؟ طبعا هو تنسبونه لجعفر الصادق. إذا لما كان هذا القول قول جعفر الصادق فهو نفسه قول الباقر وقول علي بن الحسين زين العابدين وقول الحسين وقول الإمام علي، وبالتالي وقول أتباعهم من الفقهاء، وبالتالي لم ينفرد به شخص الإمام جعفر الصادق فقط، وإنما كل من يدور في فلكه وكل من أخذ عنهم هم يقولون بذلك القول. وقال لهم مشير مرتضى أو أنزلهم على أقل الأحوال منزلة ابن حنبل وداود ومحمد بن جرير الطبري، طبعا داود الظاهري، قال على الأقل أنزلهم، ها أنزل ومحمد، قال ابن حنبل لأن هناك من يناقش في كونه صاحب مذهب، ومحمد بن جرير الطبري في من فرضوا به، الطبري أيضا أنكروا عليه يعني كثير من الاجتهادات باعتبار فرض به، فإنكم تعذرونهم خلافا في من فرض به. للأسف قال أنكم تجدون عندما تذكرون الخلاف تقولون ذهب الطبري إلى هذه المسألة أو ذهب داود إلى هذه المسألة، ولكن عندما تأتون الشيعة لا تذكرون ذلك ولا تعذرون الشيعة خلافا في من فرض به، وهذا ظلم لهم وحيف عليه. طبعا هذا من المظلومية، مظلومية الشيعة لا تقتصر فقط على قتل الأئمة، وإنما تقتصر على ذلك الموقف، إنما تعم ذلك الموقف السلبي. طبعا السياسة كان لها دورها الكبير في هذا، بالإضافة إلى هذه المسائل كلها مسائل فقهية عادية ترتبط بالصلاة وبالوضوء وبالحج وإلى آخره. وللأسف كان من السنة من اعتبر يعني حتى لو ورد له الدليل من السنة على فعل شيء فيرى أن السنة خلاف تلك السنة، يعني عندما نخالف السنة حتى نخالف الشيعة مثل التختم مثلا، مثل الجهر بسم الله الرحمن الرحيم مع كونها واردة، ولكن مع ذلك يقولون بما أنها أصبحت شعارا للشيعة نخالفهم في ذلك، أصبح ترك السنة شعارا حتى يخالف به طائفة من المسلمين. كذلك يذكر عن الشريف المرتضى أقوال أبي حنيفة التي لا تستند للقياس، يعني لا يمكنه أن يدعي بأن له في القول بها سلف من الصحابة، يعني أقوال انفرد به تماما، فكيف لم يشنعوا عليه بأنه ذهب إلى ما لم يذهب إليه أحد من قبله وشنعتم على الشيعة يعني في ذلك، مع كون طبعا أبي حنيفة نفسه عندهم لو طبقنا عليه المقاييس التي يطبقونها على الشيعة لوجدنا عبد الله بن أحمد ساق في كتابه السنة مجموعة كبيرة من التهم لأبي حنيفة، ومع ذلك يأخذون بقوله، هم طبعا يستندون لكتاب عبد الله بن أحمد في تنفير من الشيعة، فنفس الكتاب نجد فيه النصوص الكثيرة عن أئمة السلف الذين يعتبرونهم مقاييس ومعايير للحقيقة، يذكرون عن أبي حنيفة أنه كافر زنديق نات جهميا ينقض الإسلام عروة عروة، ما ورد في الإسلام أشأب ولا أضر على الأمة منه، وأنه أبو الخطايا وأنه يكيد الدين إلى آخره، يعني هذه موجودة أوصاف أبي حنيفة، فلماذا أيضا اعتبرتموه في الخلاف؟ ما دمتم هذه الأوصاف تستندون إليها أو تنفير من الشيعة انطلاقا من أولئك السلف. كذلك يعبر عن تهمة أخرى، يعني هذه موجودة، طبعا قلت الشريف المرتضى عالج كل المفردات التي نجدها الآن في الواقع وكأننا نعيش في واقعنا، يعني كيف التهم التي يتهمون بها؟ فإن قالوا لو كان ما تدعيه الشيعة في مذاهب الصادق والباقر حقا لوجب أن نعلمه كما علمه، يعني هذا عجيب، هذا يوجد الآن، يقول نحن نعظم الصادق ونحترمه والباقر والإمام الحسين والإمام علي إلى آخره، ولكن نحن لا نستند إليهم باعتبار أن أصحابهم كانوا كاذبين، وهذا عجيب. يعني عندما نذهب قال عندما تذهبون إلى أبي حنيفة ممن تأخذون مذهب أبي حنيفة؟ من أصحاب أبي حنيفة، وتأخذون مذهب مالك من أصحاب مالك، وتأخذون مذهب الشافعي من الذين لازموه وتتلمذوا عليه، لكن عندما تريدون تذهبوا إلى الفقهاء فقه الشيعي أو الإمام الصادق تطلبون أن ينقل أقواله غير تلاميذه، وهذا مستحيل. الإمام الصادق كان يعقد حلقة وكان يلتف حوله تلاميذه وينقلون عنه قوله وأقواله، فأنتم تطالبون تلاميذ أبي حنيفة أو تلاميذ الشافعي أن ينقلوا أقوال الصادق، وهذا طبعا مستحيل. وهكذا مثل ما فعلوا في من يسمونه محبي الإمام، قالوا كل من ينقل أقوال الإمام علي أو يفضل الإمام علي على غيره من الصحابة اعتبروه شيعي ولا يأخذون قوله، وبالتالي نصوص كثيرة عن الإمام علي حذفوها باعتبار أن رواتها شيعة. هم يتصورون أن أصحاب معاوية هم الذين ينقلون حديث الإمام علي، وهذا مستحيل، يعني كيف يكون، من أقرب الناس إلى الشخص؟ هم الذين يتتلمذون على يديه أو يوالونه. ولهذا نقل أقوال مالك أصحابه تلاميذه إلى آخره. لهذا يرد عليهم، يقول ليس يجب أن يعلم بالأجانب الأباعد من مذاهب العالم ما يعلمه أصحابه وخلصاؤه. أي مذهب لا يعلم به حقيقة صاحب المذهب إلا أصحابه وخلصاؤه وملازموه ومؤانسوه. ولهذا لا نعلم كثيرا من مذاهب أبي حنيفة مما يعلمه أصحابه والمنتمون إليه. فبالتالي إذا أردنا أن نذهب إلى معارف الباقر أو الصادق وغيرهما، لابد أن نذهب إلى التلاميذ الذين أحاطوا بهما. طبعا نميز، قلنا أن هناك أشياء إذا خالفت القرآن الكريم أو خالفت المتواتر القطعي من فترفض طبعا. ولكن هؤلاء يقولون أشياء يعني فيها، قلت مثلا مسح هكذا، يروون روايات صحيحة عنهم بإجماعهم على ذلك، ويذكرون روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا ينكرون هذا الأمر؟ مع أن كل محدث، أبو حنيفة عنده أحاديث خاصة به، الإمام مالك كان له الموطأ الخاص به، الشيعة كذلك لهم رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنادا إلى مذاهبهم طبعا في الأحكام في الجرح والتعديل وغير ذلك. إذن هذا كلام طبعا تجدونه في هذا المقال، يعني بألم طبعا، وهو يعبر عن واقعه الواقع. والآن طبعا يعني في وقائع أخرى، في مواقف أخرى، نجد يعني هناك بعض الاعتدال. يعني مثلا نجد ابن القيم مع كونه مشتدا على الشيعة إلى آخره، لكنه عندما وجد، يعني طبعا لا نقول هذا الكلام باب سوء الظن، ولكن وجد أن القول الشيعة يؤيد رأيهم في بعض مسائل الطلاق وغيرها، راح يدافع عن الشيعة ويعتبر، يعني قوله، قال في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، تجدون هذا القول في الجزء الثاني صفحة 616 في مسألة الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه تطلق عليه زوجته ويعتق عليه عبد وجاريته. طبعا ابن القيم يذكر عادة في المسألة وجوه الاستدلال، ففي الوجه التاسع من وجوه الاستدلال قال إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم، يعني عندهم يعني أصحاب هؤلاء عن جعفر بن محمد وغيرهم أهل البيت. ثم راح يذكر شيئا مهم جدا، كلمة مهمة جدا، يعني نكبرها من ابن القيم، مع خلافنا معه في بعض المواقف المتشددة، ولكن هذا موقف طيب. وكذلك ابن تيمية له موقف مماثل في هذا الباب، قال وهب أن مكابرا كذبهم كلهم، يعني كذب كل أصحاب إمام جعفر وأصحاب محمد الباقر، وقال قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت. قال حتى لو فرضنا ذلك، ففي القوم، يعني في الشيعة، فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد، يعني هم فقهاء ولهم قدرات فقهية واجتهاد وأدلة، إلى وإن كانوا مخطئين ومبتدعين في أمر الصحابة. يعني الخلاف بيننا وبينهم كما يقول ابن القيم هو في أمر الصحابة، فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. يعني نحن نختلف معهم في مسألة الصحابة، أما ما عدا من المسائل فمتفق عليه. أنا قلت في مسائل العقيدة، في مسائل أكثر مسائل الفقه، في مسائل الأخلاق، في كلها تقريبا، حتى الأحاديث متوافقون في أكثرها. فبالتالي قال فلا يجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. وقد روى، ثم برهن ثم أثبت ذلك، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون، يعني أحاديثهم التي رووها احتج به المسلمون. ولهذا ما يقوله الآن السلفية خصوصا أنهم كذب، هذا كلام طبعا سياسي كما قلنا. هذا ارتبط بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، وحصل الصراع بين السعودية وإيران، أصبح هذا الكلام يردد، لكن هذا كلام ابن القيم. وبالتالي الخلافات والصراعات السياسية كان لها دورها الكثير في المواقف السلبية. وإلا الحقيقة إذا قبلوا عكرمة وقبلوا أقوال مقاتل بن سليمان وهي أخطر بكثير، فكيف لا يقبلون أقوال الشيعة مع كونهم كما قلت يستندون إلى مراجع معتبرة، الصادق والإمام كلها ترجع إلى الإمام علي. وبالتالي قال وإن أخطأ في بعض المواضع لم يلزم من ذلك، الكلام ابن القيم، من أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليه. هذا لو انفرض بذلك على الأمة، فكيف وقد وافقوا في أقوالهم من قد حكينا قوله إلى آخره. طبعا هذا كلام ابن القيم، وهناك كلام آخر. طبعا هذا ليس خاص بابن القيم، حتى الحمد لله في فترة أخيرة خاصة في عصر التنوير الحقيقي، ليس التنوير المزيف الآن، في فترة جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، راشد رضا، محمد أبو زهرة، مصطفى الملاغي، محمود شلتوت، ظهرت تقارب بين المذاهب الإسلامية، وظهر الحديث عن الإسلام اللاطائفي، إسلام من دون مذاهب، ظهر في ذلك الحين كثير يدعون إلى العودة إلى الفقه الشافعي الشيعي عفوا، واستفادة من كثير من قضاياه. مثال مثلا محمد عبده ذكر في كتابه، اللي ذكر في كتابه مصدر شيعي محترم اللي هو قال: فلما لا يجوز ومع ظهور الفساد في الأخلاق والضعف في العقول وعدم المبالاة في المقاصد أن يؤخذ بقول بعض الأئمة من أن الاستشهاد شرط في صحة الطلاق؟ هذه مسألة مهمة ذكرتها في كتابي عن الحكم بأدلتها، كما هو شرط صحة الزواج. يعني الإشهاد، قال كما أن الإشهاد على الزواج شرط، فكذلك الإشهاد على الطلاق، كما ذكره الطبرسي في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. طبعا الشيعة يقولون أن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد، يعني لو أن الشخص طلق زوجته وتلفظ بألفاظ الطلاق ولم يكن هناك شاهدي عدل أو لم يستشهد شاهدي عدل فلا يعتبر طلاقه، وبالتالي يعني هكذا نقي الأسرة. يعني كثير من الناس الآن يعني لو طبقنا مذاهب الخاصة الحنفية وغيرهم، مالكية، حتى المالكية، لو قال لزوجته مثلا أنت كذا بعبارة معينة تبان منه بينونة كبرى، لكن الشافعية الشيعة يقولون يعتبرون لفظ الطلاق ويعتبرون الإشهاد إلى آخره. فقال محمد عبده مؤيدا هذا القول: أليس هذا أمرا صريحا بالاستشهاد؟ وطبعا هذا من المسائل التي انفرد بها الشيعة، أليس هذا أمرا صريحا بالاستشهاد؟ يشمل كل ما أتى قبله من طلاق ورجع وإمساك وفراق، يعني وأشهد ذوي عدل منكم في القرآن، يعني هذه الآية تشمل الطلاق وتشمل الرجعة وتشمل الإمساك وتشمل الفراق. لما لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن، بدونه لا يكون الطلاق صحيحا، فيمتنع بهذه الطريقة وهذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة خارج من غير قصد إلى آخر كلامه. وهذا القول كذلك قال الشيخ محمد الغزالي في مواضع كثيرة من كتبه، مثال على مسألة الطلاق يقول: وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق، يعني قال أن نضيف إلى الأمور التي تحفظ الأسرة، قال: رفض الطلاق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء، وخير لنا نحن المسلمين أن نقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد. لتصوروا تلك المسائل الكثيرة الواردة في الطلاق يمكن أن نحذفها جميعا بهذه الكلمة. أي شخص يأتيك يقول لك طلقت زوجتي، ويأتي وهو حزين وهو متأثر، تقول له: هل أشهدت على الطلاق؟ يقول لك: لم أشهد، إذن ليس طلاق. هل طلقتها في طهر مسستها فيه؟ إذن ليس طلاق. طلقتها ثلاثا، طلاق بدعي، ليس طلاق، وبالتالي تحفظ الأسرة. وهذه كلها أقوال للشيعة في المسألة، والعلماء طبعا أكبروها، أبو زهرة إلى آخره، سيد سابق، كلهم قالوا هذا الكلام. وقال في موضع آخر: ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابي حاسم سدا لهذه الفجوة التي صنعتها الأوهام، فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة، وستتولى. طبعا في ذلك الحين كان هناك انفتاح، وكتب محمد جواد مغنية كتابه فقه المذاهب الخمسة، ولكن للأسف بعد ذلك، يعني عندما انتصرت الجمهورية الإسلامية في الثورة الإسلامية في إيران، انقلب كل شيء راسنا على عقب، وأصبح أكبر بدعة هي بدعة التقريب بين المذاهب الإسلامية. يقول الغزالي: وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات والمعاملات في هذا الفقه الإسلامي لمجتهدين من إخواننا الشيعة، وسيرى أولو الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشبه قريب بيننا، بينما ألفنا من قراءات فقهية وبينما باعدتنا عنه الأحداث السيئة. وهكذا أبو زهرة، عنده كتاب أبو زهرة في الوحدة الإسلامية، وذكر هذا الأمر الشيخ السيد سابق في كتابه فقه السنة إلى آخره. إذن هذه كلها تدل على أن هناك اتجاهان نستطيع أن نصر، اتجاه مغالي يفرق الأمة ويرفض يعني كل شيء، واتجاه آخر عقلاني، اتجاه حكيم، اتجاه يحفظ وحدة الأمة، يقول: يا جماعة نذهب نأتي إلى هذه المفردات التي انفرد بها الشيعة، وندرسها وهي محدودة جدا وقليلة، مثل مسألة التعصيب، مسألة العول، مسألة زواج المؤقت، مسألة أحكام بعض أحكام كثير من أحكام الطلاق، ونراها في كثير منها حلول، يعني خاصة مثلا في مواقيت الصلاة كذلك، يعني إلى آخره. فهذه الأمور فيها الكثير من الحلول لكثير من المشاكل، فلماذا لا نستفيد من هذه الحلول؟ وإذا كان هناك ردود نرد عليها، مثل ما نرد مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب كذا، نرد عليه ردا علميا وليس ردا استئصاليا وليس ردا لكونهم كذا. قلنا ابن القيم مع تشدده ومع ذلك قال أن هؤلاء الخلاف بيننا وبينهم مرتبط بالصحابة وليس مرتبطا بالأحكام الفقهية. وابن تيمية نفسه عنده كلام في التفريق بين، يعني في مقارنة بين قول أهل السنة في زواج المحلل وزواج وقول الشيعة بالزواج المؤقت، ويقدم يقول حتى هؤلاء الشيعة الذين تسخرون منهم في هذا الأمر هم أفضل منكم في هذه المسألة. ثم ذكر أن الزواج المؤقت يعني هناك آية تدل عليه تقولون أنها نسخت، هناك أحاديث وردت فيه، هناك أدلة بخلاف زواج المحلل الذي ليس هناك ما يدل عليه بل أدلة تخالفه. إذن هذا فقط مجرد مثال. وبالتالي الخلاصة التي نخلص إليها هي أننا نتأسف لمثل ذلك هذا الأمر، يعني إخراج الشيعة من الإجماع وعدم اعتبارهم. الأصل أن تدرس كل مسألة على حدة، وقلت المسائل محدودة جدا محدودة جدا لأن الخلاف يعني فقط يعني فرعي، وإن شاء الله لدي مشروع في هذا اللي هو مسائل الخلاف بين المدارس الإسلامية وتبيين. ذكرت هذا المسائل هذه في فقه الأسرة، في سلسلة فقه الأسرة برؤية مقاصدية، كثير من هذه من أمثال هذه المسائل، وهي مسائل محترمة يعني في الكفاءة، في الطلاق، في العقد الزواج، في إلى آخره، كثير من المسائل وأدلتها محترمة. في الرضاع حتى الآن في مسائل، كثير من مسائل الرضاع الآن يأخذنا بأقوال الشيعة لأنها يعني كثير من الأشياء تحمل. ولذلك إذا يعني العلماء أجازوا يذهبوا لعكرمة كما قلت اللي هو من الصفرية المتشددين من غلاة الخوارج، وذهبوا أجازوا القول بالأخذ بمقاتل بن سليمان، طبعا هذا مجرد نماذج، فكيف لا يأخذون بناس يأخذون أقوالهم عن الأئمة وفي نفس الوقت يتيحون مساحة للرد، يقولون أي قول قاله هؤلاء الأئمة يخالف قطعي القرآن، يخالف قطعي السنة، فيمكن أن ترفضه. إذن هناك نوع من الانفتاح، هم لم يفرضوا هذه الأقوال، هم أنفسهم يناقشون وينتقدون ويردون هذه الأقوال. فلذلك أرى أن المسلم الحقيقي هو المسلم المنفتح على المذاهب ويحترم جميع مذاهب المسلمين ولا يلغي أحدا ولا يستأصل. هذا الاستئصال طبعا دليل على أمراض نفسية وعقد نفسية، أما العاقل فهو الذي ينظر إلى المسألة بحد ذاتها وينظر إلى أدلتها ويناقش أدلتها. من قال بهذه المسألة؟ هذه مسألة بينه، يعني هل هذا مسلم أو غير مسلم، تقي أو غير، هذه مسألة بين الله سبحانه. للأسف انتقل الفقه من الكلام في المسائل والأدلة إلى الكلام في الأشخاص، وطبعا هذا لا يجوز شرعا. والأدلة طبعا السائل هنا قال يعني وإذا كان موجودا، نعم يوجد مذهب أهل البيت وكتب، أين هو موجود على مستوى الساحة الفكرية؟ هناك كتب كثيرة جدا، يعني كما قلت جواهر فقط في أكثر من 40 مجلدا، كتب الفقهية في مدرسة الشيعية كتب لا كثيرة جدا، عندهم كل يوم يمكن مؤلفات جديدة، لأنه عندهم كل شخص يعني هما في مذهبهم في مدرستهم أن الشخص لا يجوز له أن يقلد إلا حيا، فقيها مجتهدا حيا، ولهذا يسمون المراجع. وكل فقيه يضع رسالة عملية، يعني كتاب فيه فروع الفقه وترجيحاته له، وطبعا بناء على الأدلة التي وصل إليها، يعني حتى في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، يعني كل مرجع عندهم له موقف من علم الرجال، وله موقف من الأحاديث، وله موقف من المسائل المختلفة، وله موقف من النوازل. ولذلك نجد هذا الأمر، مثلا السيد علي السيستاني، السيد علي الخميني، الآخر، كل فقيه عنده مرجعية. طبعا بعد أن يدرس الفقه ويدرس المسائل المختلفة ويصل إلى مرحلة الاجتهاد، بعد ذلك يصل إلى هذه المرجعية. ولهذا لم نجد عندهم ما يسمى بما حصل في المدرسة السنية من غلق باب الاجتهاد. فالغلق باب الاجتهاد في المدرسة السنية كان قرارا سياسيا، يعني في عهد القادر العباسي قرروا هذا الأمر، يعني هذه المذاهب تكون بهذا الشكل، الأحاديث تكون بهذا الشكل، وطبعا القرار السياسي لا علاقة له في الأصل بالدين. ولذلك يعني عندهم نجد أن هناك انفتاح كبير، وحتى في المسألة الواحدة نجد أقوال متعددة، وطبعا هذا لا يلغي، يقول شخص ما دام هكذا كيف يقول نستند الى اهل البيت؟ نعم، لانه بعض المسائل تحتمل وجوه وتحتمل تعدديه، فلذلك يقع فيها الخلاف، وبالتالي الخلافات يعني عفوا المراجع والمصادر المرتبطه بهذا يعني موجوده كثيره جدا، لكن فقط انغلاق الطوائف على بعضها هو الذي جعلهم يعني. لكن طبعا انا قلت انغلاق، انغلاق السنه عن الشيعه، اما الشيعه فهي منفتحه على السنه. انا لا اجد يعني من خلال مطالعاتي الكثيرة وكتبهم لم أجد كتابا فقهيا شيعيا إلا وفيه ذكر مذاهب السنة، أي مسألة ويذكر أدلة السنة ونصوص السنة ويناقشها ويتعامل معها بكل احترام، يعني كل هذه ابتداء من الشريف المرتضى ذكر لك كتابه الانتصار كنموذج لهذا الأمر. وهناك طبعا كما قلنا كتب كثيرة يمكن الرجوع إليها، ولهذا دعا يعني مدرسة التجديد ومدرسة الإحياء ومدرسة التنوير الأولى كلهم دعوا إلى هذا الأمر، إلى الانفتاح وتأسيس يعني موسوعات، وفي الموسوعة الفقهية في القاهرة في ذلك الحين ذكرت فيها المذاهب بما فيها المذهب الجعفري الإمامي الاثنا عشري، ذكر فيها المذهب الإباضي، ذكر فيها المذهب الظاهري. وهذا طبعا المنطق السليم، أن هناك مدارس في الأمة تحترم جميعا وتناقش أقوالها على ضوء الأدلة، وليس موقفا هكذا اعتباطيا يعني بالإلغاء. طبعا هذا كما قلنا هذه مواقف سياسية ولا يقفها الفقيه ولا يقفها العالم، العالم دائما متأنن حكيم صاحب نظرة بعيدة، ينظر المسائل بعلمية ولا ينظر إليها بحزازات نفسية، والحمد لله رب العالمين.